الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: المتصرف لغيره كولي اليتيم وناظر الوقف والوكيل والمضارب والشريك وأمثال ذلك يتعين عليه الاجتهاد في الأصلح، بخلاف المخير في الكفارات والديات ونحوها، فإنه تبع لإرادته، إذ هذا التخيير لقصد السهولة عليه. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في مقام الرد على الرافضي في قدحه في عمر رضي الله تعالى عنه بكونه قد جعل الأمر شورى في الستة، وأنه فعل ما لم يفعله من قبله. فتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال بأن هذا الرافض يقول عمر خالف من قبله. فتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الاختلاف أو المخالفة على نوعين: اختلاف تضاد واختلاف تنوع. فذكر اختلاف التضاد، ثم تكلم على اختلاف التنوع، وذكر أمثلة له كتنوع القراءات، وتنوع أدعية الاستفتاح، وتنوع الأذكار التي تقال في الركوع والسجود، وتنوع صيغ التشهدات، وكتنوع صيغ الأذان والإقامة، وما جاء في الترجيع في الأذان وما إلى ذلك. فهذا كله لا إشكال فيه، وأن المكلف مخير بين هذه الأمور المشروعة وأنها حق، فهذا اختلاف تنوع. ثم بعد ذلك تطرق إلى هذه المسألة وذكر أن التنوع على نوعين: الأول ما كان التخير فيه بدون اجتهاد في الأصلح، والثاني عكسه. يعني اختلاف التنوع الذي كله حق يكون المكلف مخيرا فيه. فذكر أن هذا التخير على نوعين: نوع يرجع إلى اجتهاد المكلف في طلب الأصلح، ونوع لا يطلب فيه ذلك. بمعنى ما ذكره هنا المتصرف لغيره كولي اليتيم إلى آخره. الآن الله تبارك وتعالى في التخير حينما خير بين خصال الكفارة: عتق الرقبة، كفارة اليمين، إن لم يجد فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإذا كان لا يستطيع فإنه يصوم 3 أيام. الآن عندنا هذا على الترتيب وليس على التخير، لكن التخير واقع في المرتبة الوسط التي هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فهل هذا يرجع إلى التشهي أو إلى الأصلح؟ يختار الأصلح، واضح؟ يعني هل ينظر المكلف الأرفق به والأسهل، أو ينظر الأصلح للفقير؟ القاعدة أن ما كان التخيير فيه، إذا خير المكلف بين شيئين فأكثر، فإن كان ذلك يرجع إلى مصلحته فهو للتشهي، وإن كان ذلك يرجع إلى مصلحة الغير فهو للأصلح. واضح؟ إن كان يرجع إلى مصلحته فهو للتشهي. هذا عند في القواعد الفقهية، وهذا يرتبط بهذه القاعدة تماما: كان يرجع إلى مصلحته فللتشهي، وإن كان يرجع إلى مصلحة الغير فالأصلح. الله تبارك وتعالى خير في المحاربين أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فوقع الاختلاف في هذا: هل الإمام مخير فيهم بإطلاق بحيث يفعل هذا أو هذا أو هذا، أو يقال إنه مخير فيهم بحسب الأصلح، لأن ذلك يتعلق بمصلحة الغير، ينظر الأصلح. أو أن ذلك باعتبار آخر، وأنه ليس على سبيل الاختيار الذي يكون من هذا النوع، وإنما يكون كل حال مرتبطة بحال من الجرم الذي قارفوه، كما يقوله بعض أهل العلم كالشافعي وغيره. فإذا تركنا هذا القول الأخير ونظرنا إلى القول الذي قبله أن الإمام يكون مخيرا فيهم، هل هذا التخيير يرجع إلى ذوق الإمام ومحض تشهيه؟ الجواب لا، وإنما يرجع ذلك إلى مصلحة الغير. فإن رأى أن المصلحة في النفي نفاهم، إذا رأى أن المصلحة تقوم بقطع الأيدي والأرجل من خلاف فإنه يفعل ذلك بهم، إذا رأى المصلحة في القتل والصلب قتلهم وصلبهم، وهذا بحسب الحال القائمة. فإذا كان هؤلاء قد وصلوا إلى حد من البغي والفساد وذاع الخوف في الناس أو خشي أن ينفرط الأمن واجترى من اجترى وما إلى ذلك، ففعل بهم ما يكون به نكاية، فهذا قد يكون هو الأصلح للغير للمجتمع يعني. فهذه المسألة ترجع إلى هذا، المتصرف لغيره كولي اليتيم وناظر الوقف والوكيل والمضارب والشريك وأمثال ذلك، يتعين عليه الاجتهاد في الأصلح بخلاف إلى آخره. ولي اليتيم الآن وناظر الوقف والوكيل المضارب، أولى بيدهم أموال، الشريك ماذا يفعل؟ هل يجلب البضاعة هذه إلى هذا السوق أو هذا السوق؟ هل هذا يرجع إلى التشهي أو أن ذلك يرجع إلى المصلحة، مصلحة اليتيم أو الشريك أو صاحب المال الذي هذا يضارب به، يرجع إلى المصلحة؟ نعم. هل يؤجر هذا تأجيرا بالجملة، هذا المبنى الذي هو وقف وهو ناظر عليه، هل يؤجر هذا المبنى بالجملة أو يؤجر بالتفاريق؟ هذا ينظر فيه بالأصلح، ما ينظر إلى مصلحته هو، يقول أستريح وأجر إلى واحد وبعد ذلك لا أحتاج إلى متابعة، وإنما ينظر إلى مصلحة الوقف. وهكذا حينما يكون مثلا وكيلا لأحد، فإنه لا يتصرف لمجرد إلقاء التبعة عنه والتخلص من هذا التكليف، وإنما يتصرف بما هو الأصلح في هذا المال، هل يشتري بهذا المال الذي وكل به أو صار مضاربا فيه أيضا، هل يشتري به هذه السلع أو يشتري هذه السلع، هل يجعل ذلك في تجارة في العقار مثلا أو يجعل ذلك في تجارة بالأسهم، فإنه ينظر إلى الأصلح. فالتخيير هنا ليس بتخيير تشهي، يعني حتى لو كان من قبل أحد من الناس خيره وأطلق يده وجعله ناظرا لهذا الوقف أو جعله وكيلا على المال أو اليتيم وولاه على هؤلاء وعلى أموالهم، وهكذا في التزويج لهؤلاء الأيتام، فإنه ينظر في الأصلح، هل يزوج هذه لهذا، تقدم لها خاطبان فينظر في الأصلح لها في دينها ودنياها وما إلى ذلك. يقول أمثل يتعين عليه الاجتهاد في الأصلح بخلاف المخير في الكفارات والديات ونحوها، فإنه تبع لإرادته، إذ هذا التخيير لقصد السهولة عليه، هذا إذا لم يكن على التدريج كالتخيير بين الكسوة والإطعام، ينظر في الأرفق به أو الأسهل عليه ونحو ذلك. لكن لو كانت الحاجة إلى الطعام أكثر من الحاجة إلى الثياب، هل نقول أنت ممنوع من إخراج الثياب الكسوة في كفارة اليمين؟ الجواب لا، لا يلحقه حرج، فذلك يرجع إلى رغبته ومصلحته. واضح؟ هذا يرتبط بالقاعدة الفقهية وهي التخيير، ما كان لمصلحة الغير فالأصلح، وما كان لمصلحة المكلف فهو على التشهي. في كفارة اليمين يكون مخيرا بين العتق والإطعام والكسوة، فإن لم يستطع فصيام 3 أيام، فيكون هذا هو الذي للترتيب. أما بالنسبة لكفارة الظهار فهو على الترتيب، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين، لم يستطع فإطعام 60 مسكينة، فهذا على الترتيب. واضح؟ اختلاف التنوع، أيوة. لا، اختلاف التضاد لا بد فيه من واحد، لا بد فيه من واحد، إما هذا وإما هذا. أمثلة في كلام الفقهاء مثلا، مثلا إذا اختلفوا هل يجمع بين الصلاتين في الحضر في الظهر والعصر بسبب المطر مثلا، هل يجمع بين الصلاتين جمع تقديم إذا كان يعلم أنه يصل قبل وقت الثانية، هل يصح إتمام في السفر اختيارا يعني ليس متابعة للإمام، هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ ابن حزم يقول لا تصح. واضح؟ هذا اختلاف تضاد، هذا يقول يجوز وهذا يقول لا. هل يجب قراءة الفاتحة خلف الإمام أو لا؟ فهنا لابد من ترجيح. على كل حال، بالنسبة لكفارة الظهار فهو على الترتيب، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 متتابعين، لم يستطع فإطعام 60 مسكينة، فهذا على الترتيب. نعم. في كفارة في الزكاة نقول يخرجها من عين المال أو نقود. زكاة الفطر مثلا، نوع الطعام، زكاة المال يخرجها من المال. هذه التصرفات فيها تفصيل آخر، هذه التصرفات فيها تفصيل آخر، هل له أن يحول هذا المال إلى شيء آخر يتصرف فيه، وإنما الواجب هو تمليك اليتيم. فما كان من قبيل قضاء الدين مثلا أو نحو ذلك فهذا لا إشكال فيه، لكن كونه يشتري له طعاما بها أو ثيابا أو نحو ذلك فهذا هو الذي يكون فيه إشكال، إلا في حالات ضيقة محصورة لا يفتح الباب في هذا. يعطيه المال، يعطيه المال، يعطيه المال، يملكه المال ولا يتصرف، لكن هناك مخارج شرعية، كأن يكون هذا الفقير يوكل غيره بقبض الزكاة عنه والتصرف فيها، فهذا مخرج، فيوكل الجمعية مثلا، فالجمعية تستطيع أن تؤخر إلى الحول وأكثر، وتستطيع أن تشتري له ما يحتاج إليه إذا وكلهم في هذا، فهذه مخارج شرعية. لكن هو صاحب الزكاة أن يتصرف؟ الجواب لا، إلا في حالات ضيقة ليس هذا منها. لكن الذي يرجع فيه إلى مصلحة الفقير هو النصاب مثلا، هل يقدر بالذهب أو بالفضة؟ يرجع إلى مصلحة الفقير. ها، تفضل. اختلاف التضاد قد يكون فيما يجب أو لا يجب، طيب، أو فيما يجب أو يحرم، مثل قراءة الفاتحة، هل هي ركن أو حرام الصلاة الجهرية؟ هذا يقول يأثم إذا قرأ، لأن الله يقول فاستمعوا له وأنصتوا، وهذا يقول لا تصح صلاته إن لم يقرأ بها، هذا اختلاف تضاد. وقد يكون ذلك فيما يستحب ويحرم، واضح؟ فيما يستحب ويحرم، وقد يكون فيما يستحب ويجب، واضح؟ فيما يستحب ويجب، هذا كله من قبيل اختلاف التضاد. لا، هناك من يقول بأن هذا لا يشرع أصلا، بمعنى أنه أقرب إلى البدع، فهذا اختلاف تضاد وليس باختلاف تنوع. نعم. الجاهل في كلامه على الأشخاص والطوائف والمقالات بمنزلة الذباب الذي لا يقع إلا على العقر ولا يقع على الصحيح، والعاقل يزن الأمور جميعا هذا وهذا. يقول الجاهل في كلامه على الأشخاص والطوائف والمقالات بمنزلة الذباب الذي لا يقع إلا على العقر. وفي بعض النسخ، نسخ منهاج السنة، العقير لا يقع إلا على العقير، والمحقق رجح هذه اللفظة، لا يقع إلا على العقير يعني الجريح، فالذباب يقع على موضع الأذى، يقع على الجروح ولا يقع على الموضع السليم. يقول والعاقل يزن الأمور جميعا هذا وهذا. هذا كلام جيد ومفيد ونحتاج إليه في أمور كثيرة، وشيخ الإسلام ذكر قبله كلاما مفيدا. يقول مما ينبغي أن يعلم أن الله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الناس على غاية ما يمكن من الصلاح، لا لرفع الفساد بالكلية، فإن هذا ممتنع في الطبيعة الإنسانية، إذ لا بد فيها من فساد. لهذا يقولون في الكلام على مقاصد الشريعة وما بعث به الرسل عليهم الصلاة والسلام، يقولون، يعبرون العلماء عادة كالشاطبي وغيره، يقولون الرسل جاءت لتكثير المصالح وتقليل المفاسد. بعض الناس يقول لماذا تكثير وتقليل، ماذا لا يقال نعم تكميل المصالح وإزالة ورفع المفاسد؟ يقال هذا لا يمكن، لا يمكن، بل قال الشاطبي رحمه الله لا توجد مصلحة خالصة من كل وجه في الدنيا، فسر طبعا المصالح باللذات، قال حتى الصلاة والصيام والحج والزكاة ليست مصالح خالصة من كل وجه. ماذا يقصد؟ يقصد أنه ينتابها من المشقة والتعب، نعم، فهذه أمور منغصة، واضح؟ حتى الأمور العادية، الطعام والشراب والنكاح إلى آخره، يحصل معها من الكدر والتنغيص بحيث أنها لا تكون لذة خالصة، كما أنه لا يوجد مفسدة خالصة. يعني الخمر الله ذكر أن فيها نفعا منافع للناس، لكن الإثم الذي فيها والأذى والشر والفساد أكثر من النفع، وهذا هو المعتبر شرعا. فهنا شيخ الإسلام يقول بأن الله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الناس على غاية ما يمكن من الصلاح، لا لرفع الفساد بالكلية. ولهذا من أراد أن يوجد مجتمعا مثاليا لا يوجد فيه مفسدة أو فساد بالكلية فهو مخالف لسنة الله عز وجل في الخلق والكون. يقول ولهذا قال تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال ولهذا لم تكن أمة من الأمم إلا وفيها شر وفساد. وأمثل الأمم قبلنا بنو إسرائيل، كان فيهم من الفساد والشر ما قد علم بعضه، وأمتنا خير الأمم وأكرمها على الله. ويرد على هؤلاء الرافضة الذين يقدحون في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويخطئونهم في أمور أو نحو ذلك، يقول أمتنا خير الأمم وأكرمها على الله، وخيرها القرون الثلاثة، وأفضلهم الصحابة، وفي أمتنا شر كثير لكنه أقل من شر بني إسرائيل، وشر بني إسرائيل أقل من شر الكفار الذين لم يتبعوا نبيا كفرعون وقومه، وكل خير في بني إسرائيل ففي أمتنا خير منه، وكذلك أول هذه الأمة وآخرها، فكل خير في المتأخرين ففي المتقدمين ما هو خير منه، وكل شر في المتقدمين ففي المتأخرين ما هو شر منه. وقد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يقول ولا ريب أن الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض الذي عينهم عمر لا يوجد أفضل منهم، وإن كان في كل منهم ما كرهه، فإن غيرهم يكون فيه من المكروه أعظم، ولهذا لم يتولى بعد عثمان خير منه ولا أحسن سيرة، ولا تولى بعد علي خير منه، ولا تولى ملك من ملوك المسلمين أحسن سيرة من معاوية رضي الله عنه كما ذكر الناس سيرته وفضائله. ويقول وإذا كان الواحد من هؤلاء له ذنوب فغيرهم أعظم ذنوبا وأقل حسنات، فهذا من الأمور التي ينبغي أن تعرف. ثم قال فإن الجاهل بمنزلة الذباب، يعني هؤلاء اللي يقعون على الأخطاء على العيوب يتتبعونها، سواء بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالنسبة لغيرهم، لا سيما من أهل العلم والأخيار والصالحين من الأمة. فالذي لا يعرف إلا أخطاءهم ويتتبع عيوبهم فهذا مثل هذا الوصف المذموم. وكيف إذا كان أصلا يقرأ كتبهم ويسمع دروسهم من أجل أن يستخرج الأخطاء ويترك ما فيها من الخير والعلم الكثير؟ فمثل هذا لا يكون للمؤمن بحال من الأحوال ولا يليق به بوجه من الوجوه، نسأل الله العافية. فشيخ الإسلام يقول هؤلاء الرافضة من أجهل الناس، يعيبون على من يذمونه ما يعاب أعظم منه على من يمدحونه. فإذا سلك معهم ميزان العدل تبين أن الذي ذموه أولى بالتفضيل ممن مدحوه. قل يعيبون على من يذمونه ما يعاب أعظم منه على من يمدحونه، وذكر أشياء كثيرة من هذا القبيل، واحتج عليهم ورد على هذا الرافضي. تكلم مثلا على كلام هذا الرافضي على عثمان رضي الله عنه بأنه ولى أقاربه وأنه إلى آخره. فذكر شيخ الإسلام قال علي رضي الله عنه سمى مجموعة من أقاربه أين ولاهم، قال هذا علي رضي الله عنه ولى أقاربه، ورد عليه بهذه الطريقة وبالأسماء، وذكر الأمور التي وقعت في زمن عثمان رضي الله عنه، وذكر ما وقع في زمن علي رضي الله تعالى عنه، كانت ردوده في غاية الإفحام. يقول مع أننا نتولى علي رضي الله عنه ونقول هو من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورابع الخلفاء الراشدين، ولم يأتي بعده من الولاة من هو أفضل منه، وهكذا. تفضل. أحسن الله. قال والأعمال ثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة بل لحقائقها التي في القلوب، والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلا عظيما. هنا هذا ذكره في مقام الرد أيضا على هذا الرافضي فيما طعن فيه على عثمان رضي الله عنه، وذكر ضمن ذلك المكفرات العشرة ومنها الحسنات الماحية، وتكلم على هذه الحسنات الماحية وأن الناس يتفاوتون فيها، فالصلاة يتفاوتون فيها، ويخرج الواحد من صلاته ليس له إلا نصفها إلا كذا إلا كذا، فهذا يصلي بجنب هذا، وبينهما من التفاوت ما الله به عليم، بقدر ما يستحضر وبقدر ما يقوم في قلبه من الإخلاص وما إلى ذلك. وهكذا في الصدقة والإخلاص والحج، ويكون لهذه العبادات من الآثار والأجور والحسنات بقدر ما يتحقق فيها من هذه الكمالات وحضور القلب والإخلاص لله تبارك وتعالى. فهنا يقول الأعمال ثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة، هذا يصلي وهذا يصلي، هذا حاج وهذا حاج، لكن شتان بين هذا وهذا بحسب ما يقوم بقلبه، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. نعم، فهو يتصدق ويصوم ويزكي ويعمل الأعمال الصالحة ويخشى أن لا يقبل منه، بخلاف ذلك الذي يعمل هذه الأعمال الصالحة ولكنه كأنه ممتن على ربه تبارك وتعالى، أو ذلك الذي يعمل المعصية هو خائف وجل في غاية الحياء من الله، والآخر الذي يعملها في حال من الاستخفاف والاستهتار كأنه ذباب وقع على وجهه فقال به هكذا. فيتفاوت الناس في الحسنات والسيئات باعتبارات متنوعة. فهنا يقول الأعمال ليس الثواب لمجرد الصورة الظاهرة بل الحقائق التي تقع في القلوب. ومن ثم فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجد عندهم من الإخلاص والبذل والنصح للأمة والمحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ونشر الإسلام والجهاد في سبيل الله وما إلى ذلك ما لم يوجد عند غيرهم. نعم. تفضل. نعم. أحسن الله عليكم. قال: والصحابة رضوان الله عليهم لم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام، لا في الصفات ولا في القدر ولا مسائل الأحكام ولا مسائل الإمامة، لم يختلفوا في ذلك بالاختصام بالأقوال فضلا عن الاقتتال بالسيف، بل كانوا مثبتين لصفات الله التي أخبر بها عن نفسه، نافين عنها تمثيلها بصفات المخلوقين، مثبتين للقدر كما أخبر الله به ورسوله، مثبتين للأمر والنهي والوعد والوعيد، مثبتين لحكمة الله في خلقه وأمره، مثبتين لقدرة العبد واستطاعته ولفعله، مع إثباتهم للقدر إلى غير ذلك من أصول الإسلام وقواعده. نعم، هذا يذكره شيخ الإسلام كثيرا، ويذكره كثيرون ممن تكلموا على هذه القضايا وأهل السنة، وأنهم متفقون على أصول الدين، وأن القتال الذي وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاختلاف الذي حصل بينهم لم يكن من التفرق المذموم، فما كانوا شيعا وتفرقوا كما تفرقت الشيع بعدهم، وإنما كانوا على القتال الذي بينهم، الأخوة الإيمانية قائمة بينهم. وقد مضى أمثلة لهذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله وعلي رضي الله تعالى عنه، لما دخل على عائشة رضي الله عنها بعد الجمل وقال ما قال، وكذلك قال: أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل. مع القتال الذي كان بينهم لم يكن بعضهم يضلل بعضا أو يكفر بعضا، فما كان اختلافهم في الدين، وإنما كان اختلافهم في اجتهادات اجتهدوها رضي الله عنه، كما صرح بذلك علي رضي الله تعالى عنه نفسه وقال: إنما هو اجتهاد اجتهدناه، رأي رأيناه. فما أوجب هذا بينهم الانقسام، فما صار الصحابة على فرق ومذاهب، وإنما كان الاختلاف بينهم في الاجتهادات. فهذا يرد فيه شيخ الإسلام رحمه الله على الرافضي في زعمه أن أول سيف أو أنه ما سل سيف في الإسلام أعظم، يعني سل على قاعدة دينية أعظم من سيف من السيف الذي سل على الإمامة. وهو يعرض بهذا بجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، سوى النفر الذين يستثنونهم، بمعنى أنه يرى أو يقول يزعم أن أول ذلك كان في مصادرة الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، فيقول هذا أعظم سيف سل في الإسلام على قاعدة دينية، وهو السيف الذي سل على الإمامة. فشيخ الإسلام يرد عليه ويقول: هذا الكلام غير صحيح، بل أول سيف سل على قاعدة دينية، يعني على أمر ديني كان الاختلاف في الدين، هو السيف الذي سل على الخوارج، فإنهم خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه ووقع ما وقع، فكان القتال للاختلاف في الدين، يعني هؤلاء كانوا يكفرون الصحابة ويضللونهم، فقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه لذلك، وقد جاءت فيهم الأحاديث، قاتلوا وابتدأوا بالقتال، سفكوا الدم الحرام وحصل منهم العدوان على الناس، فقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه. فكان الاختلاف بين الصحابة وبين الخوارج على أمر ديني وليس على اجتهادات، والنصوص واضحة في الخوارج. لكن القتال الذي وقع بين علي رضي الله عنه وبين أهل الشام لم يكن على شيء من هذا، ولذلك لم يحصل التفرق في الدين، فأهل الشام وأهل العراق متفقون على دين واحد، ليس بينهم اختلاف، إنما الاختلاف وجد بعد ذلك. فأول اختلاف وقع على أمر ديني، على قاعدة دينية، على أصل ديني، هو ما حصل، أو أول سيف سل، وذلك القتال الذي وقع مع الخوارج. وذكر شيخ الإسلام كلاما كثيرا، وأن هؤلاء الذين قاتلهم، الذين وقع القتال بينهم يعني مع أهل الشام، لم يكونوا أيضا يدعون أنهم أحق بالخلافة من علي. يقول: وما ادعى هذا؟ لا معاوية، ولا قال إنه أمير المؤمنين، ولا قاتل على هذا الأساس، وما ادعاه طلحة ولا الزبير. ولا أحد سوى هذا سوى هؤلاء، بل كانوا يعلمون أن علي رضي الله عنه كان هو الحق بالخلافة، وهو الذي كان يدعى بأمير المؤمنين، وما كان أحد من هؤلاء يدعي ذلك لنفسه أو لغيره، واضح؟ إنما كان هؤلاء يطالبون بدم عثمان رضي الله تعالى عنه. فيقول حتى هذه القضية الإمامة لم يكن هناك منازعة فيها، وفضلا عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وعلي رضي الله تعالى عنه بايع هؤلاء الخلفاء الثلاثة جميعا، وما ادعى علي رضي الله عنه أن حق بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان بأمر الخلافة، وما وقع قتال بين الصحابة ولا تفرق بسبب الإمامة، بل كان الأمر مستقرا لأبي بكر، وكان يدعى الخليفة، ثم لعمر رضي الله عنهم جميعا، ثم لعثمان رضي الله تعالى عنه، وما نازعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في خلافته. وهكذا لما صارت الخلافة لعلي رضي الله تعالى عن الجميع، فما سل سيف بسبب الإمامة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. حسن الله عليك. قال: الأمور نوعان، كلية عامة وجزئية خاصة، فأما الجزئيات الخاصة نحو ميراث هذا الميت وعدل هذا الشاهد ونحوها، فهذا مما لا يمكن لا نبيا ولا إماما ولا أحدا من الخلق أن ينص على كل فرد منه، وإنما الغاية الممكنة ذكر الأمور الكلية العامة، فينص على قواعد كلية، ثم ينظر في دخول الأعيان تحت تلك الكليات، أو دخول نوع خاص تحت أعم منه، وإن اكتفى بالكليات فقد نص صلى الله عليه وسلم على كليات من كتاب الله ومن الحكمة، يدخل فيها من الجزئيات ما لا حصر له، وقد أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. هذا الكلام يرد فيه شيخ الإسلام، أو جاء ضمن الرد على الرافضي في زعمه أنه لا بد من نصب إمام معصوم يمتنع عليه الخطأ والنسيان والمعصية، يعني هو معصوم من الخطأ والنسيان والمعصية، لا بد من هذا. ورد عليه شيخ الإسلام من أوجه كثيرة، وهذا ضمن الوجه الثاني عشر في الرد على هذا، وهو أن العلم الديني الذي يحتاج إليه الأئمة يعني الخلفاء أو الحكام والأمة نوعان: علم كلي كإجاب الصلوات الخمس وصيام رمضان، وعلم جزئي كوجوب الزكاة على هذا. أما الأول فالشريعة مستقلة به. لا نريد أن ندخل في وجوه الرد التي ذكرها على هذا الرافضي في قضية المعصوم، فإنه رد عليه بردود قوية جدا، وبها يتبين تهافت الرافضة، وكذلك أيضا يتبين فيها قوة حجة شيخ الإسلام رحمه الله، فمن شاء فليراجع ذلك. لكن هنا في هذا الوجه يقول بأن هذا العلم الديني الذي يحتاج إليه الأئمة والأمة نوعان، حتى نقول نحتاج إلى معصوم أو لا نحتاج إلى معصوم، ما الحاجة إلى المعصوم؟ يقول هذا العلم إما كلي وإما جزئي. الكلي استقلت به الشريعة وبينته، قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالشريعة مستوعبة شاملة لكل ما يحتاج إليه الناس، سواء قلنا بأن النصوص دلت على ذلك إما دلالة صريحة وإما بدلالة خفية كما يقوله بعض أهل العلم، أو أن ذلك بما دلت عليه النصوص أو ما يرجع إلى ذلك من القياس، فيقاس ما لم يذكر على ما ذكر، والقياس دليل شرعي، فيلحق المسكوت عنه بالمنصوص، ومن ثم تكون الشريعة دالة على كل ما يستجد. ثم يقول: أما التطبيقات والوقائع، وقائع الأعيان، فإن مثل هذا يحتاج إلى تنزيل واجتهاد على تنزيل الأحكام على الأعيان والأفراد فهذا نوع اجتهاد، فهذا لا يمكن أن تحيط به النصوص باعتبار أنها تأتي على كل حالة وكل فرد، فهذا لا انتهاء له. يقول بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لا تزال الحوادث والناس والوقائع تتجدد، فلا يمكن أن يطلب في كل واقعة لكل زيد أو عمر أو نحو ذلك أن يأتي نص يتحدث عن قضيته بعينها. ولهذا الشاطبي يتحدث عن هذه القضية، وحاصل ما ذكره مثل كلام شيخ الإسلام بأن الاجتهاد على نوعين، نوع في استنباط الأحكام من الأدلة فهذا لأهل العلم للعلماء، والنوع الثاني هو في التنزيل الذي يسمونه تحقيق المناط، يعني تطبيق هذا الحكم الكلي على هذا المعين، هذا المعين حتى نطبق الحكم الكلي عليه لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. لو قلنا مثلا الحكم الكلي الزكاة واجبة، جاءني فلان وقال عندي مال يبلغ النصاب هل تجب علي الزكاة؟ أقول لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، أنا لا أستطيع أن أقول تجب عليك الزكاة، أحتاج أستفصل. نقول الحج واجب، لو جاء زيد وقال هل يجب علي الحج؟ نقول هذا لابد فيه تحقق الشروط وانتفاء الموانع، فننظر في حاله ما الذي يجب عليه، أن يحج بنفسه أو تصح النيابة عنه أو يحجج بماله إن كان له مال أو غير ذلك. يجب على الإنسان مثلا أن يتوضأ للصلاة، جاءنا زيد من الناس وقال هل يجب علي الوضوء؟ أنا ما عندي ماء أو أنا مريض أو نحو ذلك. نقول ما عندك ماء؟ هل تجد ثمن الماء؟ وهل هو بقيمة المثل؟ أو إذا وهب لك الماء هل يكون فيه من نوع منه أو من غير منه؟ ونحتاج نستفصل استفصالات حتى نقول يجب عليك أن تتوضأ بالماء أو يسقط عنك ذلك. المبيت بمنى واجب في ليالي التشريق، جاء إنسان وقال هل يجب علي المبيت؟ نقول حسب الحال، نحتاج نستفصل هل يجب عليه المبيت أو لا يجب عليه المبيت. فالحكم الكلي الشريعة وافية به اليوم أكملت لكم دينكم، وأما تنزيل الأحكام على الأفراد فهذا الذي يسمونه بتحقيق المناط، هذا لابد فيه من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. فنوع من هذا يطبقه أيضا وينزله العلماء، هل يجب على فلان أو لا يجب على فلان، واضح؟ ونوع منه كما يقول الشاطبي يحصل لكل مكلف، يحصل لكل مكلف، مثل استقبال القبلة واجب، واضح؟ فيتحرى القبلة، هذا إنسان في صحراء لا يوجد معه أحد، ماذا يجب عليه؟ نقول هو يعلم أن استقبال القبلة وصلت الفتوى واجب، الشريعة دلت على هذا، بقي هناك اجتهاد آخر وهو في التنزيل والتطبيق، فنقول له يلا تحرى، فهنا يحتاج أن يجتهد هو. هذه امرأة نزل عليها دم فتسأل تقول أصلي أو ما أصلي؟ احنا نقول أن الحيض لا تصلي معه، فنقول لها إن كانت لها عادة مستقرة وما خرج عن عادتها فليس بحيض على هذا القول، وإن لم يكن لها عادة مستقرة فإنها تنظر إلى صفة الدم، فإن وجد أحد الصفات فإن ذلك يكون حيضا إلى آخره. طيب الآن من الذي ينظر صفة الدم والكدرة والصفرة التي نزلت، وهل متصلة أو غير متصلة، وهل في وقت الحيض أو ليست في وقت الحيض، كل هذا الكلام من الذي ينظر فيه؟ من؟ المجتهد؟ لا، هي التي تجتهد ولا يمكن أن ينظر فيها هذا أحد غيرها، فهذا نوع اجتهاد في تنزيل الحكم على المكلف، فلا يخلو المكلف من نوع اجتهاد لكنه من هذا القبيل في التنزيل. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا المعصوم لماذا، ما الحاجة إليه؟ إن كان يريد أن يشرع يحلل ويحرم ويأتي بأحكام جديدة فهذا صار مشاركا للرسول صلى الله عليه وسلم، بل مشاركا لرب العالمين، لأن التشريع من الله. وإن كان يريد أن يطبق على الوقائع وما إلى ذلك فمثل هذا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يطلب، يعني ما جاء به الرسول على كل الوقائع إلى قيام الساعة، فيقول حتى نطلب من يكون معصوما لأجل هذا. يقول أنتم تقولون الأئمة الآن بأنهم معصومون وأن أول هؤلاء الأئمة هو علي رضي الله عنه. يقول معلوم أن علي رضي الله تعالى عنه حينما تولى الخلافة أعطى رجالا أموالا ثم خانوه وذهبوا بها ولم يرجعوا، وأعطى رجالا أموالا يعني لمصالح الناس فذهبوا إلى معاوية وعسكره وصاروا مع أهل الشام وتركوا علي رضي الله عنه ولم يرجعوا إليه. يقول علي رضي الله تعالى عنه ولى الولاة في خراسان وفي أماكن من البلاد متفرقة، فكان يقضي بالقضاء ويأمر بالشيء ولا يبلغ هؤلاء فيجتهدون، وكانوا يتصرفون تصرفات لا يعلم بها علي رضي الله تعالى عنه، وهو أنتم تقولون إنه معصوم. فما فائدة المعصوم الذي يكون معصوما من الخطأ والسهو والنسيان والمعصية؟ إذا كان علي رضي الله عنه وهو أفضل الأئمة عندكم كان كل ذلك يقع في خلافته ولا يحيط بتصرفات الولاة، وما تبلغ قضاياه وأحكامه لكل الولاة، فما الفائدة إذن من المعصوم؟ ويقول إما هذا وإما هذا، تقصدون هذا أو تقصدون هذا، ثم يرد عليه بهذه الطريقة. واضح، هذا هو السياق الذي جاء من أجله هذا الكلام. نعم، أحسن الله عليكم. قال: قوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. إذا تدبرت هذا علمت أن كل واحد من الكذب على الله والتكذيب بالصدق مذموم، وأن المدح لا يستحقه إلا من كان آتيا بالصدق مصدقا للصدق. علمت أن هذا مما هدى الله به عباده إلى صراطه المستقيم. وإذا تأملت هذا تبين لك كثيرا من الشر أو أكثره يقع من أحد هذين، فتجد إحدى الطائفتين والرجلين من الناس لا يكذب فيما يخبر به من العلم، لكن لا يقبل ما تأتي به الطائفة الأخرى، وربما جمع بين الكذب على الله والتكذيب بالصدق. هذا أيضا ذكره في سياق الرد على الرافضي عند كلامه على قوله تبارك وتعالى في ذكر مناقب علي رضي الله عنه: والذي جاء بالصدق وصدق به. قال: الذي جاء بالصدق. الذي جاء بالصدق يقول هو النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق به يقول هو علي. الرافضي يذكر مناقب علي رضي الله عنه يقول هذه الآية فيه. واضح، فشيخ الإسلام يرد عليه لأنه نقل عن مجاهد هذا الرافضي أنه قال الذي جاء بالصدق وصدق به، فشيخ الإسلام يرد عليه ويقول: الثابت عن مجاهد بالأسانيد الصحيحة، وذكر أنه الذي جاء بالصدق قال القرآن وصدق به، وكل مؤمن صدق به. وذكر بعض الروايات وأقوال السلف في أنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالشاهد أنه يرد كلامه ويذكر هذه الآية التي قبل الآية التي يقولها هذا أو يحتج بها هذا الرافضي: فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. فيقول كذب على الله وكذب بالصدق، فيقول بعض أهل الأهواء يقبل ما يوافق هواه أو ما يكون صادرا ممن يحبه من شيوخه أو طائفته أو نحو ذلك، فإذا صدر شيء ممن يبغضهم يكرههم من الشيوخ أو من الطوائف أو نحو ذلك فإنه يرد كل ما جاءوا به، فهذا لا يجوز، فيكون داخلا في قوله: فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. ويقول إن الرافضة هم أكثر الناس وقوعا في هذا، وأن ذلك ينطبق عليهم تمام الانطباق، ولهذا يذكر قبله كلاما يمكن أن أشير إلى بعضه. يقول: فإن من الناس من يصدق ولا يكذب، لكنه يكره أن غيره يقوم مقامه في ذلك حسدا ومنافسة فيكذب غيره في صدقه أو لا يصدقه، بل يعرض عنه وفيهم من يصدق طائفة فيما قالت قبل أن يعلم ما قالوه. كل ما صدر عن أصحابه وطائفته فهو مقبول، وإن جاء من غيرهم فإنه يرده قبل أن يعلم ما قالوه. أصدق هو أم كذب؟ قال والطائفة الأخرى لا يصدقها فيما تقول وإن كان صادقا، بل إما أن يصدقها وإما أن يعرض عنها. يقول وهذا موجود في عامة أهل الأهواء، تجد كثيرا منهم صادقا فيما ينقله، لكن ما ينقله عن طائفته يعرض عنه، فلا يدخل هذا في المدح بل في الذم، لأنه لم يصدق بالحق الذي جاءه. ظهر الكلام فيه شيء في سقط أو نحو ذلك، يعني ما ينقل عن غير طائفته فإنه يعرض عنه، فلا يقبل إلا ممن يكون هواه معه. وإلى أن يقول وأنت تجد كثيرا من المنتسبين إلى علم ودين لا يكذبون فيما يقولونه، بل لا يقولون إلا الصدق، لكن لا يقبلون ما يخبر به غيرهم من الصدق، بل يحملهم الهوى والجهل على تكذيب غيرهم وإن كان صادقا، إما تكذيب نظير وإما تكذيب من ليس من طائفته، ونفس تكذيب الصادق هو من الكذب، ولهذا قرنه الله بالكاذب على الله، فقال فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، فكلاهما كاذب، هذا كاذب فيما يخبر به عن الله، وهذا كاذب فيما يخبر به عن المخبر عن الله تبارك وتعالى. وهذه الأهواء لا تختص بالرافضة، بل هي موجودة في كثير من طوائف الأمة للأسف. وعلى كل حال، المؤمن يقبل الحق من كل من جاء به دون أي اعتبار آخر، هذا هو الصراط المستقيم. نعم. قال الخلفاء الأربعة الراشدون لهم في تبليغ كليات الدين ونشر أصوله وأخذ الناس عنهم ذلك ما ليس لغيرهم، وإن كان يروى عن صغار الصحابة من الأحاديث المفردة أكثر مما يروى عن بعض الخلفاء، فالخلفاء لهم عموم التبليغ وقوته الذي لم يشاركهم فيه غيرهم، ثم لما قاموا بتبليغ ذلك شاركهم فيه غيرهم فصار متواترا، كجمع أبي بكر وعمر القرآن في المصحف، ثم جمع عثمان لها في المصاحف التي أرسلها إلى الأمصار، فكان الاهتمام بجمع القرآن وتبليغه أهم مما سواه، وكذلك تبليغ شرائع الإسلام إلى أهل الأمصار ومقاتلتهم على ذلك واستنابتهم في ذلك الأمراء والعلماء وتصديقهم لهم فيما بلغوه عن الرسول، فبلغ من أقاموه من أهل العلم حتى صار الدين منقولا نقلا عاما متواترا ظاهرا معلوما قامت به الحجة ووضحت به المحجة وتبين به أن هؤلاء كانوا خلفاءه المهديين الراشدين الذين خلفوه في أمته علما وعملا، وهو صلى الله عليه وسلم كما قال الله في حقه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وكذلك خلفاؤه الراشدون الذين قال فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فإنهم خلفوه في ذلك فانتفى عنهم بالهدى الضلال وبالرشد الغي، وهذا هو الكمال في العلم والعمل. نعم، هذا يذكره شيخ الإسلام رحمه الله في ضمن الرد على الرافضي في قوله بأن المخالف إذا روى أحاديث ونقلنا نحن أضعافها عن رجالنا الثقات، كذا يقول رجال الرافضي الثقات، وجب علينا المصير إليها وحرم العدول عنها. فشيخ الإسلام بدأ يرد عليه في كلامه هذا، وبدأ يتكلم عن هذه الأحاديث التي يريدها في فضائل علي رضي الله تعالى عنه أو في القدح بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أن هذه أشياء مكذوبة وملفقة، ويبين أن هؤلاء ليس عندهم رجال ثقات وليس عندهم أسانيد أصلا، وأن أخبار هؤلاء أحسن في أحسن الأحوال أنها من جنس أخبار أهل الكتاب التي لا يمكن أن يعرف الصدق فيها من الكذب، ثم بين فضل أهل الكتاب على هؤلاء الرافضة. نعم، وذكر كثيرا من مخازي الرافضة وجهلات الرافضة، ثم تحدث عن جهود الصحابة رضي الله تعالى عنهم في نشر الدين وفي حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تبليغ ذلك للناس، ثم جهود من جاء بعدهم من العلماء والأئمة وكبار الحفاظ وأصحاب المصنفات وما لهم من العلم والمعرفة والدراية والدربة والخبرة والفراسة في معرفة الصحيح والضعيف والعلل الخفية وما إلى ذلك، وأنهم كانوا يميزون بين الموضوع والضعيف وإلى آخره بأمور كثيرة معروفة، وأن أهل الصنائع يميزون ولديهم من المعرفة بالصحيح والسقيم والزيوف إلى آخره من النقود وما إلى ذلك، وأهل العلم هؤلاء الذين أفنوا حياتهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تنقيح حديثه صار لهم من البصر والمعرفة ما لا يقادر قدره، وذكر شيئا من جهودهم في هذا وبصرهم وعلمهم وتمييزهم وتنقيحهم والحديث التي يرويها الشيخان وما إلى ذلك مما لا يعرفه الرافضة ولا يوجد عندهم شيء يمكن أن يقاس بذلك. وذكر تفاوت الصحابة في مثل هذه الأمور، وقال بأن بعض صغار الصحابة قد يكون أكثر رواية من كبار الصحابة، ولكن ما بذله كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان أعظم وأجل في بث العلم وتقرير السنة ودعائم الدين ونشره وإذاعته في الناس. هذا يرد به على هذا الرافضي في دعواه التي سمعتم. وفي مضامين كلامه كلام جيد، لربما نحتاج إلى مثله في مثل هذه الأيام أو التذكير بذلك. في المجلد السابع صفحة 414 فما بعدها مقتطفات منه، يقول: ولهذا الرافضة بدأ يتكلم عليهم لما ذكر جهود الصحابة ونشر الدين وتبليغ الإسلام إلى الآفاق ودخول العالم في الإسلام وفتوح البلدان والممالك والأمصار، نعم كل هذه الجهود قام بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم بدأ يتكلم على هؤلاء الرافضة، نعم، ومناقضتهم لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام عند الخاصة والعامة أمر معلوم، نعم، وفهم عين يعني. ثم قال: حتى الطوائف الذين ليس لهم من الخبرة بدين الرسول ما لغيرهم إذا قالت لهم الرافضة نحن مسلمون يقولون أنتم جنس آخر. يقول: ولهذا الرافضة يوالون أعداء الدين الذين يعرف كل أحد معاداتهم من اليهود والنصارى والمشركين مشرك الترك، ويعادون أولياء الله الذين هم خيار أهل الدين وسادات المتقين وهم الذين أقاموه وبلغوه ونصروه. يقول: لهذا كان الرافضة من أعظم الأسباب في دخول الترك الكفار إلى بلاد الإسلام. وأما قصة الوزير بن العلقمي وغيره كالنصير الطوسي مع الكفار وممالأتهم على المسلمين فقد عرفها الخاصة والعامة، وكذلك من كان منهم بالشام ظاهروا المشركين على المسلمين وعاونوهم معاونة عرفها الناس، وكذلك لما انكسر عسكر المسلمين لما قدم غازان ظاهر الكفار النصارى وغيرهم من أعداء المسلمين وباعوهم أولاد المسلمين بيع العبيد وأموالهم وحاربوا المسلمين محاربة ظاهرة، وحمل بعضهم راية الصليب. وفي بعض كتبه يقول: حملوا الصليب الكبير وكانوا يسيرون في مقدم النصارى. يقول: وهم كانوا من أعظم الأسباب في استيلاء النصارى قديما على بيت المقدس حتى استنقذه المسلمون منهم. يقول: وقد دخل فيهم أعظم الناس نفاقا من النصيرية والإسماعيلية ونحوهم ممن هو أعظم كفرا في الباطن ومعاداة لله ولرسوله من اليهود والنصارى. فهذه الأمور وأمثالها مما هي ظاهرة مشهورة يعرفها الخاصة والعامة توجب ظهور مباينتهم للمسلمين و مفارقتهم للدين ودخولهم في زمرة الكفار والمنافقين حتى يعدهم من رأى أحوالهم جنسا آخر غير جنس المسلمين. فإن المسلمين الذين يقيمون دين الإسلام في الشرق والغرب قديما وحديثا هم الجمهور، والرافضة ليس لهم سعي إلا في هدم الإسلام ونقض عراه وإفساد قواعده، والقدر الذي عندهم من الإسلام إنما قام بسبب قيام الجمهور به. يقول: ولهذا قراءة القرآن فيهم قليلة ومن يحفظه حفظا جيدا فإنما تعلمه من أهل السنة، وكذلك الحديث إنما يعرفه ويصدق فيه إنما يعرفه ويصدق فيه ويؤخذ عن أهل السنة، أو قال إنما يعرف ويصدق فيه ويؤخذ عن أهل السنة، وكذلك الفقه والعبادة والزهد والجهاد والقتال إنما هو لعساكر أهل السنة، وهم الذين حفظ الله بهم الدين علما وعملا بعلمائهم وعبادهم ومقاتليهم. والرافضة من أجهل الناس بدين الإسلام، وليس للإنسان منهم شيء يختص به إلا ما يسر عدو الإسلام ويسوء وليه، فأيامهم في الإسلام كلها سود، وأعرف الناس بعيوبهم وممادحهم أهل السنة، لا تزال تطلع منهم على خائنة، أو لا تزال تطلع منهم على أمور غيرها عرفتها، كما قال تعالى في اليهود ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. يقول ولو ذكرت بعض ما عرفته منهم بالمباشرة ونقل الثقات وما رأيته في كتبهم لاحتاج ذلك إلى كتاب كبير. يقول وهم الغاية في الجهل وقلة العقل، يبغضون من الأمور ما لا فائدة لهم في بغضه، ويفعلون من الأمور ما لا منفعة لهم فيه إذا قدر أنهم على حق، مثل نتف النعجة، يعني هم يقولون بأنها يعني كأنها عائشة رضي الله عنها، فينتفونها وهي حية، يعني ينتفون الصوف وهي حية، حتى كأن لهم عليها ثأرا، كأنهم ينتفون عائشة، وشق جوف الكبش كأنهم يشقون جوف عمر، يعني هو حي. فهل فعل هذا أحد من طوائف المسلمين بعدوه غير الرافضة؟ يقول ومثل كراهتهم للفظ العشرة لبغضهم للرجال العشرة، يعني للعشرة المبشرين بالجنة. ويقول وهم لا يعتمدون في أدلتهم إلا على أحد ثلاثة أشياء، إما نقل كاذب، وإما دلالة مجملة مشتبهة، وإما قياس فاسد، وهذا حال كل من احتج بحجة فاسدة نسبها إلى الشريعة، فإن عمدته إما نص وإما قياس، والنص يحتاج إلى صحة الإسناد ودلالة المتن، فلا بد أن يكون النص ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قال والحجج الباطلة السمعية، إما نقل كاذب وإما نقل صحيح لا يدل، وإما قياس فاسد، وليس للرافضة وغيرهم من أهل الباطل حجة سمعية إلا من هذا الجنس، إلى آخر ما قال. راجعوا كلامه. نعم تفضل. ثم قال فصل في الطرق التي يعلم بها كذب المنقول، منها ما يروى خلاف ما علم بالتواتر والاستفاضة، ثم ذكر أمثلة لها. عفوا لا بأس، واحدة بعد الأخرى. يقول الطرق التي يعلم بها كذب المنقول، ما يروى خلاف ما علم بالتواتر والاستفاضة، ثم ذكر أمثلة لذلك. يعني مثلا الآن غزوة بدر، غزوة أحد، وغزوة الخندق، غزوة الفتح، هذه الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، لو جاء أحد وأنكرها نفاها، فمثل هذا لا يمكن أن يقبل منه، لأن هذه متواترة. لو جاء أحد وقال لا يوجد أصلا أحد يقال له أبو بكر ولا عمر، فهؤلاء شخصيات وهمية، فهذا يروي خلاف ما علم بالتواتر والاستفاضة. لو جاء أحد وقال هناك صلاة سادسة، مثل هذا لا يمكن أن يقبل منه، لأنه مخالف لما جاء بالتواتر والاستفاضة. وقل مثل ذلك لو أنه مثلا أنكر وجود بيت المقدس، أو أنكر وجود المدينة، أو أنه أنكر وجود هذه الأشياء التي يعني لا يمكن أن ينكرها إلا صاحب سفسطة، فهذه الطرق يعلم بها كذب المنقول. واضح. ومنها أن ينفرد، قال ومنها أن ينفرد الواحد والاثنان بما يعلم أنه لو كان واقعا لتوفرت الهمم والدواعي على نقله، وله أمثلة. هو هذا، يعني مثلا لو جاء أحد وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في منى يوم النحر، أو في مكة صلى العيد، صلى بهم صلاة العيد ومعه نحو 100,000 من الصحابة، فمثل هذا تتوافر الدواعي على نقله. أو أن الذين صلوا معه من أهل مكة في منى مثلا أنهم أتموا الصلاة الرباعية، فمثل هذا تتوافر الدواعي على نقله. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في منى، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لصلاة العيد أو أذن لصلاة الاستسقاء، فكل هذا مما تتوافر الدواعي على نقله. فكون مثل هذا لم ينقل مع توافر الدواعي فإن ذلك يدل على أنه غير صحيح. فإذا جاء من يدعي هذا فإن ذلك يرد عليه. نعم. على إطلاقها هذه القاعدة؟ كيف؟ على إطلاقها يعني انفراد الثقة، هذه مسألة أخرى، يعني انفراد الثقة في قضية كما يقولون مما تعم به البلوى، مما تتوافر الدواعي على نقله، هل يقبل رواية واحدة في قضية تتوافر الدواعي على نقل هذا وأن يكون ذائعا شائعا ولا ينقله إلا واحد مثلا، فهل مثل هذا يقبل أو لا؟ هذا تكلم عليه أهل العلم كالشاطبي رحمه الله في الموافقات، وابن رجب في شرح العلل، وجماعة من أهل العلم منهم من يقولون لو كان ذلك كما قيل لا نقل وكثر، لكنهم لم يعملوا بمقتضاه ولو كان الراوي له ثقة لعلة قامت عندهم، إما أنه منسوخ أو لأمر من الأمور، لا يمكن أن يترك هؤلاء جميعا العمل بمقتضاه لكون. ومن أهل العلم من يقول طالما أنه ثبت لا نلتفت إلى شيء آخر، والمسألة على كل حال تحتاج إلى تحرير وهي جديرة بالدراسة وتتبع مثل هذه القضايا التي قيل فيها كان يقال ليس عليه العمل مثلا، ففي بعض المرويات هي من هذا القبيل. وعلى كل حال فالقول بأنهم بمجرد أنه رواه الثقة يؤخذ بإطلاق هكذا مع أن تتوافر الدواعي على نقله وتعم البلوى به قد لا يجترئ الإنسان على هذا، لكن مثل هذا يحتاج إلى تحرير ودراسة وتأمل، والله تعالى أعلم. أحسن الله عليكم. نعم، هذا إذا كان الرواة الثقات لم يروا ذلك عنه إنما رواه واحد، لكن هنا أحيانا ليس بهذه الصورة. نعم، قد لا يكون أحد الرواة انفرد عن هذا الراوي بهذا الأمر، قد تكون الصورة مختلفة، لكن هذه أحد الصور، أحد الصور أن تكون جاءت بنقل أحد الرواة الثقات لكن بقية تلامذة هذا الراوي والرواة عنه لم يروا ذلك عنه مثلا، هذه صورة من الصور، لكن هناك صور أخرى خارجة عن هذا قد لا يكون لا قد لا تكون من هذا القبيل. نعم. أي مما تتوافر الدواعي على نقله، لكن الأمثلة التي ذكرها هنا غير ما يقصده الشيخ، هنا يتكلم على قضية أخرى. طيب، عندنا بعض الروايات العلماء يقولون لم يكن عليه العمل مثلا، لكن شيخ الإسلام حينما يمثل هو يمثل بالأمثلة التي ذكرتها آنفا، تتوافر الدواعي على نقله، قال كالأذان لصلاة العيد، فلو وجد لنقل، واضح؟ ومثل مثلا الاستسقاء الأذان أو صلاة العيد في الحج أو صلاة الجمعة في السفر، مسألة الإمامة وصية لعلي، الوصية لعلي، نعم، فإن هذا تتوافر الدواعي على نقله، وهكذا هذه الأمثلة التي يمثل بها. أحسن الله عليكم. قال ومنها أن يروى خلاف المعلوم المقطوع به في الشرع. نعم، هو هذا. أحسن الله. قال والسفسطة ثلاثة أنواع، أحدها النفي والجحد والتكذيب للمعلوم لوجوده أو للعلم به، الثاني الشك والريب فيما لا يشك فيه ولا يرتاب، الثالث من يجعل الحقائق تبعا للعقائد. نعم، هو مضى الكلام على السفسطة والمراد بها، قلنا السفسطة ما هي؟ معارض بديهيات. نعم، الذي ينكر الأمور البديهية والأشياء المعلومة التي يقر بها كل أحد فيجادل فيها، إما يشكك وإما يردها ويكذب بها. فشيخ الإسلام يتكلم على الرافضة، يقول هؤلاء الرافضة الذين يدفعون الحق المعلوم يقينا بطرق كثيرة علما لا يقبل النقيض بشبهة في غاية الضعف، يعني يردون هذا بشبهة، يقول شبهة ضعيفة، يردون المعلوم من الدين. يقول هم من أعظم الطوائف الذين في قلوبهم الزيغ، الذين يتبعون المتشابه ويدعون المحكم، كالنصارى والجهمية وأمثالهم من أهل البدع والأهواء، الذين يدعون النصوص الصحيحة الصريحة التي توجب العلم ويعارضونها بشبه لا تفيد إلا الشك، لو تعرض لم تثبت، وهذا في المنقولات سفسطة كالسفسطة في العقليات. هو كان أول في الرد على الرازي يتكلم على السفسطة في العقليات لما تكلم على الفلاسفة، قال وهو القدح فيما علم بالحس والعقل بشبهة تعارض ذلك، فمن أراد أن يدفع العلم اليقيني المستقر في القلوب بالشبه فقد سلك مسلك السفسطة، فإن السفسطة أنواع، ثم ذكر هذه الأنواع الثلاثة. فالنوع الأول يقول النفي والجحد والتكذيب للمعلوم لوجوده أو للعلم به، إما أن ينكره يقول هذا ما حصل أو غير موجود، ما في شخص اسمه أبو بكر أصلا، إما لوجوده أو للعلم به، شيء معلوم وهو منقول بالتواتر من الأمور المقطوع بها، ثم يقول لا هذا لا يوجد ما يثبته. الثاني الشك والريب فيما لا يشك فيه ولا يرتاب، وهذه طريقة اللا أدرية، هؤلاء لا يثبتون ولا ينفون. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول هؤلاء في الحقيقة قد نفوا العلم ما أثبتوه، نعم، فعادت السفسطة إلى جحد الحق المعلوم أو جحد العلم به، يعني هذا اللي يقول أنا لا أثبت ولا أنفي للأمور البديهية، هؤلاء في الواقع قد نفوا العلم به، أن يكون ذلك معلوما، أن يكون ثابتا، فعادوا إلى النفي. نعم. الثالث من يجعل الحقائق تبعا للعقائد، تبعا للعقائد، يعني هذا نوع من السفسطة، بمعنى أنه إذا اعتقد أن العالم قديم فهو قديم في الخارج، ومن اعتقد أن العالم محدث فهو محدث، واضح؟ إذا اعتقد أن الإمام معصوم فهو معصوم، والآخر يعتقد أنه غير معصوم فهو غير معصوم، فيثبتون في الخارج، يجعلون الخارج تبعا للاعتقاد. يقول من يجعل الحقائق في الخارج يعني تبعا للعقائد، فيقول هي بحسب ما يعتقد فيها المعتقدون، وهذا يكون فيه اجتماع النقيضين أيضا، ويكون فيه تبديل وتغيير وكذب على القدر وعلى الله تبارك وتعالى، يعني هذا يكون في الأمور الشرعية ويكون في الأمور الكونية، وهذا لا يمكن أن يقول به عاقل، كيف تكون الأمور في الخارج بحسب اعتقاد الناس فيها وهم يعتقدون فيها أمورا متناقضة، هذا يعتقد أن الشيء الفلاني موجود وهذا يعتقد أنه معدوم، فهو يقول يتبع لاعتقادهم، موجودة ولا معدومة، فهذا نوع من السفسطة. فالسفسطة أنواع، وقد يقرب من السفسطة بعض الصور التي قد تستغرب أو تستملح مع الفارق. دعوني أذكر لكم مثالا سمعته قبل يومين، تفضل يا شيخ. هذا الذي يقول مثلا بأن الإنسان لماذا يضجر إذا قيل له دجاجة؟ الدجاجة أفضل من الصقر، ماذا استفدنا من الصقر؟ لكن دلني على بيت يخلو من منافع الدجاج في الدنيا، لكن الصقر ماذا استفدنا منه؟ يقول يمثلون، يقولون فلان صقر، لكن يأنف أن يقال عنه دجاجة، يقول دجاجة أفضل من الصقر، لماذا يأنف؟ وهكذا في حينما يقال مثلا الفرس وإيش والحمار، يقول الحمار أنفع من الفرس، كم عدد الذين يستفيدون من الفرس وكم عدد الذين يستفيدون من الحمار؟ ولهذا يرى أن الحمار مهضوم مظلوم لم يأخذ حقه بالناحية الإعلامية. ولا هناك من يعتقد هذا، يعني يقول مظلوم مهضوم الحق، قدم الكثير ولكن لم ينل حظه من التنويه وذكر فضائله ومآثره وما أشبه ذلك. هناك من يتكلم جادا عن بهذه الطريقة، وأيضا على كل حال هناك أمثلة من هذا القبيل. أنا أقول لك هذا نوع سفسطة، يعني وإن كان قد يبدو لأول وهلة أن له نوع يعني ها كيف تبعا الاعتقاد، هذا على قول الطائفة الثالثة، لكن هذا من يغالط في الأمور المستقرة الثابتة التي لا شك أن الفرس أفضل من الحمار، وأن الصقر أنبل وأفضل وأشرف من الدجاجة، ولا ينظر للأمور تقيم باعتبار معين أو أنها تبيض أو يؤكل لحمها أو نحو ذلك. وأمثلة من هذا القبيل لأمور معلومة مدركة عند الناس مسلمة، ويأتي من يغالط بها. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال: كثير من طلبة العلم ليس مقصودهم به إلا تحصيل رئاسة أو مال، ولكل امرئ ما نوى. وأما أهل العلم والدين الذين هم أهله فهو مقصود عندهم لمنفعته لهم وحاجتهم إليه في الدنيا والآخرة، ولهذا تجد أهل الانتفاع به يزكون به نفوسهم ويقصدون فيه اتباع الحق لا اتباع الهوى، ويسلكون فيه سبيل العدل والإنصاف، ويحبونه ويلتذون به، ويحبون كثرته وكثرة أهله، وتنبعث هممهم على العمل به وبموجبه وبمقتضاه، بخلاف من لم يذق حلاوته وليس مقصوده إلا مالا أو رئاسة، فإن ذلك لو حصل له بطريق آخر لسلكه وربما رجحه إذا كان أسهل عليه. هذا آخر ما أردنا نقله من القواعد والأصول من المنهاج. نعم، هذه الفائدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله حينما تكلم على كرامات الأولياء أو خوارق العادات، وأن أهل الإيمان ممن يظهر على يده شيء من هذا أنهم لا يقصدونه ولا يطلبونه في الأمور والأحوال العادية، بخلاف أولئك الذين يظهرون شيئا من الخوارق من السحرة وأشباههم من أهل البدع والضلالات وأصحاب الديانات، يقول تظهر على أيديهم شيء من الخوارق الشيطانية، فهي أحوال لهم نعم يطلبونها ليتميزوا عن غيرهم من الناس ويضللونهم ويخدعونهم وما إلى ذلك، بخلاف أهل الإيمان فإنهم لا يقصدون ذلك ابتداء في أحوالهم وأمورهم العادية. يقول: مثل العلم، فإن من الناس من يطلب به الدنيا، فتلك الخوارق أولئك الأولياء لله حقا هم لا يطلبون بها رفعة ودنيا وتزينا أمام الناس، وهكذا العلم النافع فإن أهله الذين هم أهله الذين أخلصوا في طلبه فإنهم لا يريدون به الترفع وتحصيل مكاسب من العرض العاجل القريب، إنما يريدون به العمل وتزكية النفوس وطلب ما عند الله تبارك وتعالى. يقول: هؤلاء يحبونه ويلتذون به ويحبون كثرته وكثرة أهله، وتنبعث هممهم على العمل به موجبه ومقتضاه، بخلاف من لم يذق حلاوته وليس مقصوده إلا مالا أو رئاسة، فإن ذلك لو حصل له بطريق آخر لسلكه وربما رجحه إذا كان أسهل عليه. ولذلك هذا سر في انقطاع كثير ممن يسلكون طريق طلب العلم بعد مدة، فيضمحل ويتلاشى ويتحول إلى تاجر، لأنه حصلت له فرصة، قد يأتي من يعرض عليه ويثق به ويطمئن إليه ويرتاح إليه ويقول: أنا أريد أن أمكنك من هذه الأموال أو التجارات أو نحو ذلك، أو تكون شريكا لي، أو تكون مضاربا أنت تعمل وكذا. والواقع أنه يتجر به أحيانا لما له من الذكر الجميل عند الناس وما أشبه هذا، فيغريه بالمال من أجل أن يعمل، فيكون يعمل بوجهه في الواقع، نعم. ثم ما يلبث هذا أن يذهب عنه بهاء العلم والقبول من قلوب الخلق والمحبة التي كانت بسبب هذا العلم الذي يريد به ما عند الله تبارك وتعالى. وهذا سر وسبب لانقطاع كثير ممن يسلكون طريق العلم، قد يبدو عليه شيء من النبوغ والتحصيل الجيد، ثم بعد ذلك يتلاشى ويضمحل، اشتغل بشيء آخر، فتح له باب بالتجارة أو غير ذلك، وتجد هذا يتكرر عبر السنين والقرون كثير في كل ناحية. وكذلك أيضا قد يكون هذا الانصراف لأمور أخرى، هو يطلب العلم من أجل رئاسة، فإذا حصلت له هذه الرئاسة ترك العلم وترك الاشتغال به، ولم يظهر عليه سمت أهل العلم ولا أخلاقهم ولا تعاملهم، ولم يظهر عليه من الحرص على مصالح المسلمين ونفعهم وتكثير الخير وتقليل الشر ما ينبغي أن يصدر من مثله، وإنما تحول إلى مستميت على هذه الرئاسة يريد أن يبقيها فلا تخرج عنه، ولو كان ببذل الدين والتنازل عن الثوابت، بل المشاركة أحيانا في تضليل الناس وتضييع الحقائق وما أشبه هذا، لأنه يريد رئاسة فحصلت له هذه الرئاسة. ومن الناس من يطلب العلم ويحصل الشهادات العليا من أجل أن يحصل أيضا شيئا من هذا، وظيفة وراتب وما إلى ذلك، فإذا جاءت باع مكتبته وتوقف عن النظر والقراءة والدراسة والبحث، أو تولى منصب قضاء أو نحو ذلك، فيترك العلم الذي كان يشتغل به، نعم، ولم يعد له عناية بالكتب، بل ربما يثبط من يشتريها ويقتنيها ويبحث عنها ويقول أنت إلى الآن وأنت تشتري كتب، وهذه الكتب تبقى عبئا عليه وعلى أهله، تضيق عليهم، ثم بعد ذلك ما يلبث هؤلاء أن يخرجوها ويتخلصوا منها، إما ببيع ولو بأبخس الأثمان بالكرتون بالجملة، ثم يباع بالتفاريق المجلد بعشرة ريالات. هذا موجود ويحصل، وتجد بعض الأسماء أحيانا على الكتب، فله غاية قريبة فحصلت هذه الغاية، كان العلم سلما فانقطع. ولذلك قل من يواصل في هذا الطريق، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الهدى والحق والإيمان، وأن يعيننا على أنفسنا. قل من يواصل، تجد الذين يسلكون في البداية جمهور كبير، انظر إلى أعداد كل جيل الذين يشتغلون بطلب العلم في المساجد وفي الجامعات كليات الشرعية وما إلى ذلك، أعداد كبيرة بآلاف مؤلفة، لكن من الذي يستمر منهم؟ قلة. وإذا نظرت إلى بعض الناس سمعت كلامه وفتياه تقول هذا عامي صرف لم يطلب العلم قط، وتتعجب كيف مثل هذا يتولى ولايات وما إلى ذلك. ثم إذا قرأت ترجمته وجدت أنه كان من المقدمين من النابغين بين زملائه، ومن ثم قدم عليهم وحصلت له هذه الولاية وما إلى ذلك باعتبار النبوغ والتفوق والعلم، لكنه ترك العلم بالكلية لما حصلت له هذه الولاية، فنسيه وضيعه تماما، فصار في حال كالعامة تماما، بل إن العامة حينما يسمعون هذه الفتاوى أحيانا ينتقدونها ويقولون هذا يجب أن لا يخرج، هذا لا يحسن الجواب، هذا لا يعرف الأدلة المعروفة يعني التي لا تخفى على أحد من العوام فضلا عن أهل العلم، فينكر بعض الأشياء الثابتة التي يعرفها صغار الطلبة، والله أعلم. هذا آخر كلام شيخ الإسلام في هذا الكتاب المبارك، وهذه الأشياء التي سمعتم ما هي إلا يعني أشبه ما يكون بمن يتذوق العسل، ولكن ذلك لا يمكن أن يكون وفاء بما حواه هذا الكتاب من الدرر والنفائس والعلم الغزير، فهو جدير بأن يعتنى به وأن يقرأ، ويمكن لطالب العلم أن يلخصه لنفسه، خاصة الآن أصبحت الأمور سهلة، الآن موجود في الوورد في المكتبة الشاملة، فيمكن أن الإنسان يظلل المقاطع التي يريدها أو أنه يقطعها، فبحيث أنه يراجع حينا بعد حين ويضع لها عناوين جانبية، هذه تناسب في كذا، هذه في مخازي الرافضة، هذه في قضايا تتعلق بطلب العلم، هذه أمور تتعلق بالجدل وطرائق الجدل، وهذه أمور تتعلق بالهوى واتباع الهوى وما إلى ذلك. مليء الكتاب بهذه الأمور، والله المستعان. طيب انتهينا الآن. نعم تفضل. نعم، يعني يزن الأمور بمعنى أنه ينظر بالحسنات والسيئات والمناقب، والعبرة بما غلب، العبرة بما غلب. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم قد يوجد من بعضهم خطأ، قد يوجد من بعضهم معصية أو نحو ذلك، لكن العبرة بما غلب. وهكذا الأئمة هم له قدم صدق في الأمة. أما ترى أن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، فالذي يقع على الخطأ والزلة فهذا مثل الذباب الذي يقع على الجرح ويترك الأشياء السليمة الأخرى. فالعاقل يزن الأمور، يكون ينظر إلى المناقب والحسنات وما إلى ذلك، فيزن هذه الزلة والخطأ ببحر هذه الحسنات فتطيش هذه الزلة. هذا المقصود. تفضل. نعم. الرافضي يقول الذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق به علي، وبعضهم أهل العلم بعضهم يقول الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر، وبعضهم يقول صدق به هم أهل الإيمان، وبعضهم يقول كل ذلك يرجع للنبي، لأنه جاء بالصدق وصدق به فلا بد من الأمرين، فذلك يرجع إلى موصوف واحد. وبعضهم يقول والذي جاء بالصدق هو القرآن، وصدق به يصدق على أهل الإيمان ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من التصديق بالصدق. ممكن، ولكن الجدل لا يعجز عنه أحد. يعني في التطبيقات والأمثلة يبقى بعض الأشياء، هل هي لمصلحة المكلف أو أن ذلك فيه شائبة من تتعلق بالآخرين؟ هذا عند التطبيقات، لكن هذا من حيث الأصل في الجملة قاعدة صحيحة، لكن عند التطبيقات سنجد بعض الأمثلة والتطبيقات سنقف عندها، هل هي لمحض مصلحة المكلف أو أن ذلك فيه شائبة تتصل بالآخرين؟ فهنا نقول تراعى مصلحة الآخرين مثلا، فعندها يقع تردد في الأمثلة، والأمثلة الأمر فيها يسير. وهكذا تجد في كثير من القواعد عند التطبيقات والأمثلة تبقى بعض الأمثلة مترددة، لكن القاعدة صحيحة لا إشكال. ليس هذا محله. الأخ يسأل عن قنوت النوازل، فقه قنوت النوازل، لكن على كل حال أنا أنبه إلى أن القنوت يعني يتفطن فيه إلى أمرين لكثرة وقوع الإشكال في هذا أو الخطأ. الأمر الأول أنه لا يبدأ بمقدمات من الثناء على الله إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم دعا مباشرة في النازلة، فيكون ذلك مستثنى. الأمر الثاني وهو أنه لا يخرج عن موضوع النازلة. يعني سمعت بعض الناس يقنت اللهم اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين ورجالهم ونساءهم اللهم، ويبدأ يدعو اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، القنوت في نازلة معينة فيدعو في هذه النازلة فقط لا يتوسع. واضح؟ هذا في نظري هو الأهم. إن صلى في آخر القنوت فأرجو أن لا حرج، لا يشدد في هذا، لكن كيف كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم القنوت؟ ما كان يبدأه بمقدمات من الثناء على الله إلى آخره. كيف؟ إيش فيها؟ قديم يعني أنه أزلي ليس له ابتداء، ومحدث يعني وجد بعد أن لم يكن. لعلنا نكتفي. نعم. السلام عليكم.